حسب القاضي. زميلكو بيسأل على سؤال نزل في امتحان قبل كده preparation of obstructive jaundice patient. Preparation of obstructive jaundice patient. طب انا لو جيت سألت بقى طالب قلت له بص انا عايزك تقول لي how can you prepare yourself for the final exam. رد عليا قال لي انا بروح احضر محاضرات مراجعه مع الدكتور فلان او الدكتور علان. هل هو ده المفروض؟ انا بحضر امتحان البكالوريوس في المراجعه ولا بحضر امتحان البكالوريوس من اول السنه بالمذاكره؟ فكلمه preparation to reach a good preparation first by your diagnosis. السؤال ده بيتجاوب في الاتي: first نعمل proper diagnosis. يبقى هتكلم على clinical picture of obstructive jaundice، هتكلم على anesthesia investigation of obstructive jaundice. يبقى احنا وصلنا كده للproper diagnosis. ثم البري اوبراتيف بريباريشن اللي هو الشوت سبون والانتيبيوتكس المانيكول الاورال بايب سولتس. فهمت ازاي؟ يبقى هو البريباريشن هو من اول الدايجنوست ومن اخر تريتمنت. مش دي ابدا، ده دي اسمها ايه؟ ما قبل العمليه على طول. ده انا حتى لو حبيت اقول لك بري اوبراتيف، بص انا هخمك تاني، اقول لك ايه بري اوبراتيف بريباريشن اوف اوبستراكتيف جونز. يقول لك ايه بري اوبراتيف بريباريشن؟ بري اوبراتيف بريباريشن يعني ايه؟ انكلود ذا بروبر دايجنوزس والايميجيت بري اوبراتيف. يا جماعه عشان كده بقول لكم ايه مشكلتنا احنا في كتابه الورق او كتب، بنكتب تايتل عنوان وتحتيه كلام زي الانفستيجيشن. اي كتاب بتاعه انفستيجيشن الا مثلا سي بي سي كلينيك سيري الترا ساوند، لكن انفستيجيشن بعدها دايجنوزس وسبيشال انفستيجيشن. يعني بس انا لا اخاطب طالب ثانويه عامه جات لك الالف تحط الباء، جات لك مش عارف ايه تحط من كده. ده بس انا فانا بقول له اقول ايه بري اوبرتيف بريباريشن، وما قالكش ذا ايميجيت بري اوبرتيف، ما قالكش الاربع خمس ايام من قبل العمليه. قال لك انا عايز ادخل عيان اعمل له عمليه دونست. ده المجال في العياده، ليه قلت على ده اوبستراكتيف بيخش عندي الاسم ودوت تحوله على الحميات. فهمت ازاي؟ يعني حتى لو جالي سؤال بري اوبرتيف بريباريشن هبدا باي ذا بروبر دايجنوسيس. مفهوم يا جماعه؟ يس. برضه مشكلة تانية بنعانيها مع الطلبة. ما هو السؤال لي يا بيه قال لي تريتمنت اوف كيدي ستون. رحت دخلت قلت له تريتمنت كيدي ستون. مع انك انا بقول لك ايه لا قول لي في الاول بروفيلاكتيك وكيوراتيف. ما انا عايز اقول لك نص السؤال اقوله ازاي. تريتمنت اوف كيدي ستون ما قال لي في رينا ستون. طب ما هو ما ده وزارة الصحة طب وقائي طب علاجي. فاهم عايز اقول ايه؟ يعني بيقول لي تريتمنت اوف كذا لازم ابدا بالبروفيلاكسس. قال لي تريتمنت اوف بريست ابس، قلت له انسيجن وترنش راح مديني زيرو او اديني واحد من عشره. ليه؟ ما فعلا صح بريست ابس انسيجن وترنش. ليه بتيجي تقول لي بقى من الاول خالص بروفيلاكتيك بيفور سابريشن وافتر سابريشن؟ ما هو قال لي ابسس. امال اقولها لك ازاي؟ احنا بصي عشان ما نجادلش كتير، ايه هي السؤال كده؟ سواء مصر سواء في الخارج السؤال ليه نص وليه طريقه في الاجابه. يعني يقول لي مثلا بريست ابسس ما تقوليش انسيجن ودرينج، ده مش مقصود بيه كده. علاجه يبدا بالوقايه منه. وعندي في جعبتي الغلاسه الى اقصى درجه، اقول لك طب ما هو ممكن تجيلها في الصدر الداخلي. يعني خلي بالك بس سؤال بليز يا جماعه بليز. يجي سؤال قال بري اوبرتيف بريباريشن ابدا من اول. ما تقوليش ما هو قال لي اوبستراكتيف جوندس، ما خلاص هو شخصه، اصل انا بيه بعتهولي متشخص جاهز. مش كده يا جماعه. يعني فاهم ازاي؟ مش كده، هي السؤال معروف في العالم كله له نص وله اسلوب اجابه. اوكي لو جالي ايه؟ لجنة اوبرتيف. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، لا يا باشا، لا لا لا لا، قال لك ريسك ابسولوت بروفيلاكتيك والا هيغدر. هاو تو انفستيجيت ا كيس اوف كاسيا لين اكس راي ويورين انالايزر. يا سلام. طب يا ابني مش الاول تعرف اسمه ايه؟ مش ده الشيت اللي تاخدوه؟ نظر يا جماعه، نظر. هو ده اسئله، ده حاجه عالميه له نص السؤال، له طريقه في الاجابه، ونعرف طريقه اللي مصحصح ولا الطالب اللي مصمم. هاو تو انفستيجيت ا كيس اوف كذا، فيرست ريتش ذا بروبر دايجنوزس باي ذا كلينيكال بيكتشر باي ذا سبيشال انفستيجيشن. ده كلمه انفستيجيت، هاو تو انفستيجيت. سوري ما سمعتش كويس. مانجمنت of what 25 years old patient. yes. هو السؤال قال لك how to manage، يبقى لازم to reach the diagnosis، يعني من اول الاسسمنت. ما قال لك management. كويس. طب وصل ازاي ده؟ اصل ده بص، ده حاجه عالميه. وصل ازاي؟ هو ده، شوفي هو ده ما يقول لك ايه، وده اللي خلى العالم كله دلوقتي يلغي الاسم، يلغي الاسم. كويس. لان منظورك للسؤال غير منظوري، غير ده غير ده غير ده. لكن السؤال له قوام، معروف عن قوام. زي الكيس، انت عندكم كيسز ولا ما عندكمش كيسز؟ الكيسز لها نظام، الكيسز لها الكومنت، لها نظام. فاهم ازاي؟ فنفس السؤال هاجي اقول لي مثلا، ده قال لي مثلا سؤالك بيقول ان مثلا مين 25 years old presenting with 30% burn how to manage as the kid. مش كده؟ very good. هو وصل للنسبه دي ازاي؟ قال لك الميل ده، قال لك هو دايابيتيك ولا ايمونو كومبرومايز ولا نورمال ولا هيلثي. ال 30% بيرن ده قال لك في اي حته من الجسم، في الشست ولا في الترنك ولا في البرنيم ولا في الفيس والناك ولا في. ما بقول لك عشان كده انا ما بطلبش منك مجهود من التمرين، انك هتقولي مانجر مينز دايجنوزس وتريتمنت، والدايجنوزس معناها اسسمنت باختصار. عايز اقول له انا ال 30% ده، وهقول له ان 30% دوت معناها ميجور بيرن، والتريتمنت هت انكلود اب تو 50% نوت مور. وابدا بقى اتكلم بقى يعني اختصر لي دي بس فهمها لي عشان مانجمنت از دايجنوزس. الايدج هو يفيدك في انه ده ادبت، وانه لو هو نورمال ويت يبقى حوالي 70 كيلو. بالذات عشان لما تيجي ترانزليت الفلويد ثيرابي انت هتقولي ايه المعادله ثم هتترجميها 30 في 70 في زائد مثلا 2 سي سي. شوف دايما طول ما احنا لسه ما دخلناش الامتحان بندي الايديال انسر، المثاليه، مره على مره على مره على مره هنوصل الى الاحسن في الامتحان. يعني مش هقدر اقول لك ايه، بس احنا دايما بنحاول ان احنا ناخد الفول مارك، لان هو ده اللي بيفرق طالب من طالب جامد قوي كمان الريتم. طيب ناخد شويه اوبراتيف. في موضوع مهم قوي عايز اقوله، لان الاوبراتيف دائما بقول هو عباره عن الشاترون، هو عباره عن المواضيع، هو عباره عن الاورال. لكن فيها حاجات بنقع فيها كاوبراتيف، من ضمنهم الابدومينال انسيشنز. سؤال هسأله لك ان شاء الله حتى في الكلينيكال، ان شاء الله حتى في اي حاجة على الابدومينال انسيشن. هقول لك ايه؟ ما هي الشروط التي يجب توفرها الابدومينال انسيشن؟ الانسيشن لازم يتوفر فيه شروط الاتيه. واحد، الاكسسبيليتي، يعني ما تفتحش على ضرارة هنا، يبقى لازم افتح ضرارة ناحيتها، افتح ازاي ده ناحيتها؟ يبقى الاكسسبيليتي، الاكسبنسبيليتي، اقدر اوسع ولا مش اوسع؟ يعني ساعات بحتاج ان انا اوسع الجرح بتاعي، يبقى لازم لما اجي اعمل ديزاين عشان ابدأ انسيشن انه يكستند معايا. ثلاثة، سيفتي، يبقى سيف، ما يعملش ابدومينال انسيشن ويطلع العيان ده بالدهو، يبقى لازم يكون ايه؟ سيف. واخيرا، اخيرا مش اولا، فيها ريحه من الكوزموسيس، يعني فيها ريحه من الكوزماتيك، يعني مثلا انا عندي انسيشن، ممكن افتح انسيشن على البلادر او على الجاينيكولوجي او على اليوريترز، ميد لاين انسيشن، سب امبيريكال ميد لاين انسيشن، وعندي احتمال اعمله ايه؟ فينشتايل انسيجن، يبقى اتوجه ناحيه الفينشتايل احسن. تمام؟ ده سؤال مهم جدا. السؤال الثاني قبل ما ابدا، ايه هو الابدومينال انسيجن؟ ايه الكومبليكيشن اوف ابدومينال انسيجن؟ وده ممكن سؤال تحليلي. يبقى اكتب هنا، خلي بالكم ممكن يبقى ده سؤال ريتنج. يبقى شوفوا الاوبرتيف كم مره وقعنا في الاسئله الريتنج. همر عليها بقى الشست كومبليكيشن والشست ايه؟ الدلكتسس. مر عليا بوست اوبرتيف هوند انفكشن. ممكن يمر عليا الهاند انفكشن والهاند انجريس. دي مواضيع مرت. بلاستيك سيرجن ما ينزلش. الثلاث مواضيع مرت. ممكن ازيدك بقى السؤال، اقول لك ايه؟ كومبليكيشن اوف ابدومينال انسيجن ريتن او اورال. كومبليكيشن. Wound infection. اكتب postoperative wound infection. اثنين، burst abdomen، روح للهرنيا واكتب incisional hernia. اكتب hematoma، bad hemostasis وحصلت هنا hematoma، ودي بتبقى very painful، والهيماتوما دي ممكن تؤدي الى abscess، وممكن تؤدي لحاجه اسمها desmoid tumor. وممكن يحصل كيلويد او هايبرتروفيك سكار، اخذناه قبل كده. يعني لو نسالني سؤال زي ده الاقي ان ده موضوع طويل. What is the small tumor؟ ما هو the small tumor؟ the small tumor ده وصف واحد اسمه باجيت وقال عليه ده اسمه recurrent fibroma، وهو عبارة عن locally malignant tumor. It is a locally malignant tumor. Especially in female after abdominal incision. Especially cesarean أو hysterectomy. ويعتقد أن الانسيجن أو السكالب أو التروما أو الأوبرتيف تروما زودت الفايبروبلاست في الريكتال شيس. It is not a tumor of the muscle, it is a tumor of the muscle sheath. من tumor of the muscle اللي هي الرابتومايوما والرابتومايوساركوما. لكن ده tumor of the fibrous sheath of the rectal sheath. بيبقى firm up to hard. والباثولوجيست لما بيجي يقطعها في الكات سكشن it cracks. ومن هنا جاء الاسم. ديسموس معناها تندون، اويد يعني لايك، از تندون لايك، دي كانت اللغة اليونانية ديسموس. تشوف ات از فيرم اب تو هارت، الريجولار اند ايل ديفايند، هم براسك كده تلاقيها زي ما هي، دليل على انها موجودة جوه المسلز. treatment include wide excision with wide safety margin up to 1 inch فوق وتحت. ده معناه انك انت هتاخد كل الرقص. طب والدفاق ده هتعمل فيه ايه؟ شبكه. تحط له شبكه يبقى ويز مش. وايد اكسيجن باس بايوبسي اند ريكونستراكت ذا ماسل يوزنج ذا مش. ده سمويد تشوك. طيب تعالى بقى قول لي ايه هم بقى الابدومينال انسيجن. يبقى خلي بالك من الابدومينال انسيجن ممكن تسال اورال ايه هو الشروط بتاعت وال بلاند ابدومينال انسيجن. هينزل لك سؤال ريتن على كومبليكيشن اوف ابدومينال انسيجن. اختار من جواهم البرست ابدومين، اختار من جواهم الكيلويد، اختار من جواهم الديسمايد تشوبر. اذا كله غني اسئله. الابدومينال انسيجن ممكن يكونوا على هيئه ستريت فيرتيكال انسيجن، وممكن يكونوا على هيئه اوبليك انسيجن، ممكن يبقوا على هيئه ترانسفيرس انسيجن. الفيرتيكال انسيجن مشهورين قوي، يا اما يكون ابر ميد لاين يا لور ميد لاين، يا اما باراميديان يا ابر باراميديان يا لور باراميديان، رايت وليفت. اسرع انسجن هو الابر ميد لاين انسجن، يعني بنسميه السوسته بتاعت الابدومين. لكن انت بتيجي تفتح السكين فات لين يعرضه بس الى جوه الابدومين، وده ما بنلجاش اليها الا بيكون في ايمرجنسي. ده سريع. عيبها ان اللينيا البا هاز بور هيلينج باور، بور هيلينج باور، وبالتالي عيان الليبل اللي يحصل له يا بيرست ابدومين يا انسيجن ابدومين. اللور ميد لاين انسيجن اشهر بكتير قوي من الابر، لان ده للجاينيكولوجي ولليورولوجي، وهنستبدله بعد كده بترانسفيرس انسيجن اسمه فينش تايب انسيجن. بنبدا هنا السكين واللينيا البا والبريتونيوم از وان لاير، ولما بنيجي نقفل بنقفل اللينيا البا والبريتونيوم از وان لاير وبعدين السكين. اللور بقى زمان في الهرميا لما جيت قلت لكم خلوا بالكم ان الابر ميد لاين، كنتوا في بالي قوي في الرسامات بتاعتي 2 سم واللور ميد لاين 2 مللي. عشان كده كنا بنقول ايه اللي بيحصل سوبرا امبليكال اكتر من انفرا امبليكال هيرميا. ومن هنا بقى لما تيجي تحب تفتح لور ميد لاين انسجن نسا او مسالك هيقول لك تعرف ازاي الميد لاين. ابص لما تكون عامله كده ماسلز باين قوي ده الميد لاين. طب لو كان عامله كده يا ترى دي الميد لاين ولا ديت ولا ديت ولا دي؟ يعني مش عارف الميد لاين فين، انا خايف اخش كده اقطع في الماسلز. فبنعرفها من هنا من حاجه اسمها بايراميدالس ماسل. ذا بايراميد عند الابكس اوف ذا بايراميدالس ماسل بيبقى الميد لاين. نعم؟ موجوده بس لو مش موجوده خلاص. يعني بايراميدالس بس هي ماجورتي موجوده، هي في نسبه بسيطه مش موجوده. ريمبر البرسنت الابسنت بتاعت الميد لاين، بس يوم ما مش هلاقيها ادي سيمسيوس ادي الامبيليكاس ان بتوين. نعم؟ لا مش شفتها. بارلاس بتشاف. هفتح السكين، هفتح هنا شباك في الميد لاين وابص عليه. طيب. تعالى شوف بقى الباراميديان. الباراميديان الابر باراميديان للابر اورجن. عندك الرايت تخش بيه على الليفر، على الجول بلادر، على الجودنم. الليفت هنا تخش بيه على السبلين، تخش بيه على الفندس اوف الاستومك. اللور رايت على السيكر، ابيندكس توصل له على الرايت اوفري، على الرايت تيوب. الليفت على السيجمويد او الليفت تيوب، الليفت اوفري. تمام؟ ابدومينال بيرينيال انسيجن ببدأها هنا، اكسبوز السيجمويد كولو والابر ريكتم واسلم عشان اخش على البيرينيال. الرايت باراميديان او الباراميديان عمال بتفتح ازاي؟ بفتح السكين انتيريور تشيس، ثم اعمل ريتراكشن للريكتس ابدومينس ماسل، ثم افتح البوستيريور تشيس والبريتونيوم والفاشيا ترانسفيرسالس از وان لاير. لما اجي اقفلها هقفل البريتونيوم والفاشيا ترانسفيرسالس والبوستيريور تشيس از وان لاير، واسيب الماسل ترجع وبعدين اقفل الانتيريور تشيس. خلاص؟ في بقى في انسيشن مخصوص للاطفال اسمه ترانس ريكتال انسيشن. ترانس ريكتال بمعنى ان هو ثرو ذا ريكتس ابدومينس ماسل في الاطفال انه سريع. وفي الاطفال احنا بنفتح كده يا اما رايت زي الرايت براميديان زي الرايت بس بنحب نفتحه ترانسفيرس. في الاطفال احب افتح ترانسفيرس في السكين ام افتح فيرتيكال. المهم لما تيجي توصل للريكتال شيس لو ريكتال شيس اوصل للريكتال شيس حتى هالريكتال شيس ثم ريكتال سمصر سو اي سبليت ريكتال سمصر واروح اعمل لها ايه؟ ريتراكشن ودخلت على الكوسه التشيس وبرتونيوم. عيبها دي ان بتقطع الفاسلز اللي جايه من الجنب للمصر فايبرز اللي في الميد لاين. فتبص تلاقي الميد لاين فايبرز دي كلها بيحصل لها ايه؟ اتروفي اند ذيس بريديسبوز تو انسيشن هنا في الكبار. الاطفال عندهم جود باور اوف ريجينريشن فانا استغليت السرعه بدل ما اقعد كده ايه اي ريتراكت ذا مصر اي سبليت ات. دي اسمها ترانس ريكتال. في المقرر كله ذكرت في موضوعين عندكم. في موضوع اسمه رمش للبايلوروميتومي غير كونجيت هايبرتوكسينوزس وذكرت في موضوع الانتساسبشن والاثنين اطفال رمش ديب والانتساسبشن اسمها ترانس ريكتال انسيجن. تعال نشوف الترانسفيرس انسيجن. ترانسفيرس انسيجن في انسيجن مش عليك بنفتح كده بنشوف البطن كده اسمها باكت هاندل. ده عشان اخش على السوبرارينال باكت هاندل اخش على السوبرارينال في حالات الفيل كروموسايتوم بوز سوبرارينال اسمه باكت هاند ايد الجردل. ده مش علينا. في ترانسفيرس انسيجن اللي هو الفينشتايل انسيجن على النساء افتح السكين وافتح السبتنس فات ثم افتح الانتروتاشيس. لما افتح الانتروتاشيس الاقي ريكتس ابدومينس ماسل. تعرف ريكتس ابدومينس ماسل ازاي وميد لاين ازاي؟ من تو بارابيلايز ماسل. فتحت الانتروتاشيس بالعرض اي سبليت التو ريكتال دخلنا على البريتوريوم وفتحنا البريتوريوم. في البريتوريوم مع الفاشيا ترانسفيرسالس ابروكسيميشن اوف ذا ماسلز وبعدين بقفل ايه؟ الانتيريور ريكتس شيس. ده الفينش تايب انسيشن اللي معمول للنساء ومعمول عندنا في اليورينري تراكت سواء بلادر او سواء اليورتر او ايفن ذا بروستات. في بقى انسيشن عشان خاطر الزايده باجي هنا عند السكين كريز اروح فاتح ترانسفيرس انسيجن اسمه لانز انسيجن. هو لانز هو عباره عن انسيجن مع السكين كريزس ترانسفيرس. كل الخطوات بعد كده زي ما هشرح مع المكبرني انسيجن بتاعت الابيل سنتر هي فقط انها تبقى ايه موجوده مع السكين كريز كوزمتيك. لاحظوا ان ترانسفيرس انسيجن ار كوزمتيك. اذا لما يجي طفل صغير لو تعملوا ترانس ريكتال انسيجن ممكن اعملها له عن طريق فيرتيكال سكين انسيجن ممكن اعملها له عن طريق ترانسفيرس ده برضه صغير ويديني بيست كوزمتيك فيما بعد. نيجي بقى لاهم انسيجن واللي هنتسال فيه بالتفصيل الممل وهو المجبرني او الاوبليك انسيجن. عندنا اوبليك انسيجن واحده فوق مهمه جدا وواحده تحت مهمه جدا. واحده فوق اسمها كوخر ويبقى الخواجه كوخر للمره الثانيه بيذكر لي انسيجن. قبل كده قال لي كوخر انسيجن في حالات السيرودكتمي ودي كوخر انسيجن في حالات الكوليسيستكتمي. وفي اوبليك انسيجن مهم قوي تحت عشان الابندس سكشن. خلي بالك لما اقول لك انا هعمل ليفت سب كوستال يبقى اسمه ليفت سب كوستال وليس ليفت كوخ. وهنا بنفتح السكين ثم بفتح السب كوتينس فات ثم بفتح بالدايسيرمي نايف الانتيريور باشيس وبكمل على الاكسترنال اوبليك روزس. يبقى الدايسيرمي نايف عمال تقطع تقطع تقطع قطعت الريتم السنة قطعت السنة اوبليك الدنال اوبليك الترانسفيرسس المسل كاتينج. ثم فتحنا البريتونيا. لما نيجي نقفل هنقفل البريتونيا ونخش ترانسفيرسالس از وان لاير مع البوسيتا شيس بيجري ركتس ابدومينس ما بقفلهاش. احسن حاجة للمصل خليها تلزق مع بعض باي سوتشرلس ريبير. هتاخد الغرز الغرز دي هتنسل مع المصل وهتديه فايبرس تيشو ودي اسوأ حاجة للعضلة انها كده فايبرس تيشو. لكن احنا عايزين نقلل الفايبرس تيشو قد ما نقدر فبنقربهم من بعض المنظر ده. ازاي تقربهم؟ انا قفلت من وراء البوسيتا شيس وهقفل قدام الانتيريور تشيس وبالتالي هكين ايه خليتهم يلزقوا مع بعض وزود سوتشرز. هو ده الفن في الكوخر، هو ده الفن في السب كوستر، هو ده الفن في المسل كاتنج. المسل كاتنج مور برون يحصل لها انسيجنال هيرنيا لان اللي بيفتحها مش عارف يقفلها ازاي فبيفتكر انه تو ماتش سوتشرز اجينست الانسيجنال هيرنيا والعكس صحيح. تو ماتش سوتشرز، تو ماتش فايبروزس، تو ماتش اسكيميا، تو ماتش مسل سلاف. تعالى بقى نمسك المكبرني اللي هناخدها بشيد من التفصيل عشان بالمره نعرف الابندكتومي and this is one of the operation اللي عليك بالتفصيل المهم. If I'm sure ان لي حاله اكيد ابندكتس وداخل اعمل ابندكتومي ودمتم هعمل مكبرني او لانس. ساعات شاهد موضوع في lower abdominal pain most probably acute appendicitis but could be حاجة تانية. في هذه الحالة افتح right paramedial lower right paramedial. lower right paramedial مستو exploratory عيبه bad cosmetic. المبرمي او اللانس مستو direct access الaccessibility السريعة للappendix مستو انه good cosmetic عيبه انه هو not exploratory. هو ممكن يبقى فيه اكستنسبيليتي اقدر اوسع وهقول لك ازاي هوسع ولكن مش اكسبلوراتوري زي الحال في اللور رايت باراميتر. هنبدا العمليه ماي ان انسيجن. الانسيجن ده موجود عند النقطه بالمرتي اوتر 1 سيرت مع الانر 2 سيرت اوف ا بوينت درون فروم ذا امبيليكس الى الانتيريور سوبيريور ايليك سبايكل. الانسيجن ده طولته فوق النقطه دي وطولتين تحت النقطه دي. هنفتح الانسيجن ده السكين سوبرفيشال فاشيا لقيت الاكسترنال اوبليك ابيلاروزس فتحت الاكسترنال اوبليك ابيلاروزس ويز ذا فايبرز وبعدين عملت ريتراكشن الاكسترنال اوبليك ظهرت الانترنال اوبليك. جبت ان ارتري فورسبس وبدات اعمل سبليت للانترنال اوبليك وترانسفيرسس ويز هير فايبرز. عشان انا فتحت الاكسترنال اوبليك ويز هير فايبرز وبتاعت الانترنال اوبليك والترانسفيرسز وين دار فايبرز سميناها مصل سبليتنج. يبقى احنا النهارده اخدنا موضوع اسمه مصل ريتراكتور مصل ريتراكتنج انسيجنز اللي هو باراميديا وخدنا مصل كاتنج زي الكوخر وخدنا مصل سبليتنج زي المكبرني وزي ترانس ريكتال انسيجن تعرفوها. وفي المكبرني هنا وانت بتعمل هذا الريتراكشن تلاحظ انها عامله كده وكده زي المشايه الحديد اللي بتنضف فيها رجلك قبل ما تخش اي بيت فدي سموها جريد ايرن. جريد ايرن جريد ايرن انسيجن عاد اي سبليت ريتراكتور وريتراكتور بقى المنظر كده مصير زي الفلاك بقى. هنا يظهر هنا مين؟ فاشيا ترانسفيرسالز وتحتيها البريتونيوم. هروح ماسكهم مع بعض ازوال لير، افتح البريتونيوم ناو، البريتونيوم اتفتح ونزلت الهول ايدجز بارت فورسبس عشان اقدر اعمل دود ريتراكشن للبريتونيوم. ويز نوت توز ذا فورسبس ملقط كده من غير سنان. ويز نوت توز ذا فورسبس من غير سنان. يا ابو سنان ده اللي بمسك الجلد او الفاشيا او المصر ده من غير سنان عشان ما اجرحش. ادخل واروح مطلع السيكم. عرفت ازاي انه السيكم؟ عرفته فروم ذا تينيا كولاي. التينيا كولاي هما الكوندنسيشن اوف ذا نوكليو ماسيلير. نكست هجيب الزايده. ساعات الزايده تبقى في وشك وساعات ادور عليها. ادور عليها ازاي؟ I follow the tinea coli بتوصلني للبيز of the appendix. اجيب الابندكس وافردها. وبعد كده هخش هنا في الكورنر ده واروح رابط الميزو ابندكس. لان جوه هذا الفاب في الابندكولار ارتري اللي ماشي كده ومدي الابندكس. هربط الميزو ابندكس واقص الحته دي. يبقى انا قصيت ربط وقصيت ربط الابنديكولار ارتري جوه الميزو ابندكس. بقى المنظر الثاني عامل كده. ربط الميزو ابندكس. ناو ذا ابندكس از فري. هجيبها كده بقى، اجيبها كده. ادي المنظر الثاني السيكا، وادي الابندكس، وادي الميزو ابندكس المربوط. هبعد على بعد حوالي سنتي من البيز اوف ذا ابندكس واعمل بحرير بيرس سترينج سوتشر. بيرس سترينج سوتشر. بيرس سترينج كشكشه زيرو مصر. يا جاني بير سترينج، قول له معناها ما تقولش عليها كشكشه، ما فاهمها لك. معناها سلك سوتشر زيرو مصر ان ذا سيكم على بعد سنتي فروم ذا بيز اوف ذا ابندكس اند نوت ان ذا بيز اوف ذا ابندكس. خلاص سبتها لوس. وبعدين جبت كوخر فورس ارتري فورسبس اخره كده في سنان عشان ده كراشي. وراح جاي عامل كراش عند البيز، كراش تاني، وكراش التالت اسيب فيه الكوخر فورسبس. عند الكراش الاولاني هربط بكروميك كاتكات، وعند الكراش التاني هقطع. يطلع الابندكس خلاص اهو، طلع الابندكس خلاص اهو وكراشت. وخدته ورميته بره. والمنظر اللي بعد كده بقى ده الاستامب مربوطة. هروح جايب نقطة كده دي وبدون ايودين على قطن واعمل لها استرلايزيشن. الكتب القديمة زي كربونيك اسيد، ما عملهاش كربونيك اسيد خلاص. المهم ان انا هعمل كيميكال استرلايزيشن. خلاص؟ اند ذن هبتدي ازق دي ويطلع كده اهي. وانت عامل فرش سترينج اهي. زق دي، زقها. ما بتتقلبش بتتزق وشده فور سبرينج، يبقى كانك دفنتها. ما انا ممكن اتخيل عنها كده بقى. ازاي؟ ما اتقلبتش، اتزقت وقفلت عليها. يعني ايه تقول دفنت؟ برت. وده سؤال يقول لك هاو كان يو ستيرلايز ذا ابنديكولار ستامب؟ تقول له باي ستيرلايزيشن اند برينج ات باي فيرسس انسوجن. هل دي نفس الطريقه اللي بتعملها لحاله ميكلز دايفرتيكولكتومي؟ قول له لا. امال ميكلز تعملها ازاي؟ ميكلز يبقى ادي الاليوم والميكلز لها وايت بيز، فباجي اروح اعمل لها شيفينج بقطعها بالمشرط من جدرها، فبيفضل لي هنا جرح في الاليوم فهقفلها بالعرض. الانتست اللي فتح بالطول قفل بالعرض عشان ما يحصلش ستريكتشر. طب ليه بتعملها زي ده؟ لان الاليوم نارو والبيس اوف ذا ميكلز كبيره، فلو عملت ودفنتيها هتعمل partial obstruction which may predispose to intussusception. خلصنا؟ رجعنا السيكم جوه خلاص؟ رحت تدخل ايدي مطلع الاوفري، بصيت عليه الرايت اوفري رجعته، وبعدين شديت الترمينال اليوم جبت حوالي 60 سنتيمتر. اشوف ميكلز دايفرتيكولار. هيسالك انا از ات كومن تو فايند ميكلز؟ اقول له نو. وانا قلتها قبل كده في جمله مشهوره في الجراحه عندنا، اولويز سيرش فور ات اند نيفر فايند ات. اولويز سينك، اولويز سيرش، نيفر فايند. دائما بفكر في الميكلز، ادور عليها دائما في الابندسكتري، عمري ما لقيتها. قلت لك في حياتي كلها لقيت اربعه ميكلز في حياتي كلها، منهم اثنين بالصدفه وانا بعمل اكسبلوريشن. اولويز جراح بيفكر فيها، اولويز في كل عمليه بيدور عليها، في كل عمليه زايده هو عمرها ما لقيناها. طب بيفكر فيها ليه ويدور عليها ليه؟ جايز تبقى تبقى في المعموره وتبقى هي ديت وخلاص مش زايده، يحصل بريدرايدس وصور تطلع في الجرايد. جراح ودخل وعمل زايده واللي حصل تلوث في الغشاء البريتوني وعن مات. بقول لك على ايه؟ ما تسحب الترمينال ليه ما تاخد مني ايديها وارجعها تاني. You understand؟ بعد كده ما زال البريتوريوم مفتوح اهو، بعد كده جبت شاشه دخلتها طلعتها، شاشه ثانيه طلعتها، بشوف اذا كان في بليدنج ولا لا. مفيش بليدنج اقفل بقى. البريتوريوم هقفله كونتينوس سوتشر يوزنج كرومك كابلت ثم ابروكسيميشن. طبعا البريتوريوم مع الفرشه ترانسفيرسات، ساعات كتير وانا بشرح بنسى الفرشه ترانسفيرسات، بعتبرها جزء لا يتجزا من البريتوريوم. ولو الفاشيا ترانسفيرسالس ما قفلتش هيحصل عيان ده انسجن، لان ربنا سبحانه وتعالى خلق الان اورجنز جوه بالونه، والبالونه دي سهله قوي تنفخ حواليها فاشيا قويه وتختلف اسمها حسب مكانها. فاشيا ترانسفيرسالس، فاشيا ديافراجماتيكا، فاشيا لمبر فاشيا، فاشيا الياكا، دي فاشيا انيل. تنسي تقفليها هتلاقي البريتوريوم كل شويه ايه يروح ايه طالع طالع طالع ويعمل لي انسجن غالي. اي ابروكسيميت ذا مصر، قفلت الاكسترنال اوبيك اب نيروزس، قفلت السبتينس فاب، قفلت الاسم. اي سؤال؟ ليه؟ عشان الحته دي فيها ميكوزا. هذه الميكوزا انت بتعتمد على انك خنقتها فهيحصل لها نوع من انواع الاتروفي. طب افرض يا سيدي فضلت هذه الميكوزا عماله تنز في الميوكس، والميوكس بيتحول الى فيبروس تيشو، فيلزق حته لوب اوف انتستين تلزق فيها. احتمال بسيط؟ اه بسيط. قائم؟ اه قائم. طب وليه؟ فين هعمل؟ وخصوصا انا بتعامل مع سيكم كابيشيوس واسطمب صغيره، يعني مش هتسبب لي اي مشكله. اي سؤال؟ ايه الكومنس كومبليكيشن افتر ابندكتومي؟ ها؟ باراليتيك اليس. اختار حاجة بعيدة عن الجراح. او ما هتقولي بقى فيست بليدنج انفكشن بقى، يقولك يا ابني ده انت اللي لسه ما طلعتش من البيضة هتشتغلها. هتقول يعني الكومبليكيشن تكتب دي مش تكتب عشان الكومبليكيشن بتاع الامتياز، الكومبليكيشن بتاع الجراح. فلكن الباراليتيك اولا ده حالة طوارئ، دي واحد. الله اعلم كم اكل ايه قبل ما يجيلي، الله اعلم اذا ده دايابيتيك ولا كيتو اسيدوتيك ولا اوريك، الله اعلم. ده طوارئ، ده خدت اعمل عمليه، ده خدت اعمل عمليه غصب عني مش بايدي. فاختار الكومبليكيشن بعيده عن الجراح، باراليتيك ايدز. يكبر الجراح يصغر الجراح، دائما سؤاله هو السؤال اخبار الباول موشن ايه؟ Did you pass flatus or not? Yes. مبروك خلاص. باراليتيك هعمل له ايه؟ داخل في باراليتيك هعمل له ايه؟ ايه غلطتي؟ انا اعمل له ايه؟ بس هيزلك بقى. ما لهاش علاج. هتقعد جنبها كده والصبر عقبال ما بطنه تشتغل. انسنت؟ طيب. خش بقى شويه ديسكشنز. الزايده اللي شرحتها بطريقه سموث ماشيه ظريفه جدا. هنبدا بقى نقول ايه؟ افرد جيت تشد السيكم، السيكم مش عايز يطلع معاك، في ادهيجن. اعمل ايه؟ قول له اوسع الجرح. توسع الجرح ازاي؟ اعمل مصل كاتنج. اعمل مصل كاتنج. اروح جاي كده قاطع لفوق. اقطع الترانسفيرسال اولا، افتح الاكسترنال اوبليك لفوق، اقص الانترنال اوبليك وترانسفيرسال لفوق، يبقى حولتها من ماسل سبليتنج الى ماسل كاتنج عشان الدنيا تبقى واضحه بالنسبه لي. اي ديل ويز ادهيجن. ساعات الزايده ما بنلاقيهاش، ساعات الجراح يقعد ساعتين وثلاثه عشان يدور على زايده، ساعتين وثلاثه. ودي برضه من الحاجات اللي تلاقي ايه حكيمه طالعه تقول لك ولا وانتوا امتياز لسه تكونوا مقهورين جدا بالنايم. دايما الامتياز زي العسكري والصولي، وده هو اللي هو والصولي. يقول لك يا عم ده ايديه زي الحرير، ده عامل ازاي ده في ربع ساعه؟ وبيني وبينك الاستاذ بقاله ساعه جوه. وده للاسف بيتحكم علينا بهذا المنظر. بختك يا مخيم، اف ذا ريترو سيكال سب هيباتيك. فافتح عليا اللوك اوف سول انتستيك. مش عارف من غير سيكال. فوق متعلق فوق، وتضطر انك انت ايه تعمل ماسل كاتنج. اذا انا عشان اوسع سواء بقى ديجن سواء انا مش لاقيها باي ماسل كاتنج، تفتح فوق ولا تحت، قول له هوسع على فوق. تمام؟ طيب وسعت طلع السيكم ازاي؟ ده مش طالع يعني المنظر عندي عامل كده، ان السيكم ظهر اهو بره اهو، وادي هنا الابندكس ومش عارف نهايتها فين. ودي هنا المسؤول. يعني طلعت السيكم، طلعت جزء من الابندكس، بقيتها مش عارفها هي فين. جايز هنا في اديجن مع بوستيرا ابدومينال، جايز اديجن اوفر ذا كومون ايلياك، خلي بالك. طيب هشتغلها حاجه اسمها ريتروجريد ابندكس سيرجري. اللي اخر حاجه عملتها هنا عملناها اول حاجه كراش اثنين ثلاثه. اهو واربط وقص خلاص، وبرس سترينج وزق. ادينا خلصنا خلاص، يبقى خلصت من الزايده ودفنتها لك. صح. وبقيت بقى هاخدها بيس ميل، حته حته حته واقص، حته اربط اربط واقص، اربط واربط واقص، اربط واربط واقص. كل ما بتقص كل ما تتشد معايا لغايه ما تقص كل ده، ويفضل لك شويه الاديجن دول تقصهم. هي صعبه الريتروجريد في الديسك، مش صعبه. وعشان كده دايما نقول ايه؟ ما تبصش على دكتور لسه متعين جديد في اسم التخدير بيبنك نايب تخدير، ما تبصش لجراح او دخل ده عمل بواسير ما شاء الله وشرخ وزايدة وحتى عمل نهضة سيرودكتومي. This is the first step. اقول دايما ايه؟ A good surgeon, a good anesthetist هو who can deal with complication. مش هو اللي يعمل straight forward. هو اللي can deal with the complication. لقيت كوميزة ايه دي يوريك بقى تصرف ازاي؟ هعملها retrograde. طبعا مش هقولك تعملها ازاي كان انا شرحتها لك ان انا اخلص من الميزر الابندكس اخد الميزر الابندكس بيس ميل فكل ما بتقطع كل ما بيحصل دليفري ليها لغايه ما الاقي الاديشن واربطها قبل المقص. ادي سؤال خلاص. السؤال اللي بعدين يبقى عرفنا دي ايه الكومبليكيشنز هتتصرف ازاي. في ساعات بقى نلاقي يقول لك الابندكس عامله زي الخياره. شفت الخياره عامله ازاي؟ تلاقي الابندكس طالعه كده اريكتد خياره حمراء على اصفر على تكون اوبستراكتد ودي الستيج ما قبل الانفجار مليانه بص. هنشتغلها عادي بس تيجي بقى على البيز اوف ذا ابندكس وتحاول انك انت تعمل لها بيرس سترينج وتدفنها سام تايمز سيمز تو بي امبوسيبل. في هذه الحاله ايه؟ دونت دو ذا بيرس سترينج. بيرس سترينج مقطع خالص مهريه سيكا مهري. طب نعمل لها بس كيميكال ستيرلايزيشن. سؤال اخر فتحت على زايده لقيت السيكم انفليم زي الطماطم ولقيت الميزنتري والميزو ابندكس فول اوف لينف نود تعمل ايه؟ اقول له دي معناها ريجنال اليتس كرونز ما تعملش حاجه رجعها اقفل اكتب في الفايل بتاع العيال ان عنده كرونز ديزيز ويمشي على علاج الكرونز ديزيز. سؤال بعدين امتى في حالة كرونز هشيل الزايدة؟ ترد انت برضو بطريقة خبيثة تقوله هو ان انفليمت. اصل انت لو شلت زايدة في وجود الكرونز الدنيا المهرية دي هتعمل لك فيك الفيسترا. مشهور قوي الكرونز بتاع الفيسترا ده. هيقول لك طب يا ابني افرض فتحت ولقيت الزايدة نورمال وفي كرونز وقلت لك شيل الزايدة عشان ما تخمش اي جراح تاني عنده علامة العيان ده عليه علامة الزايدة. قول له لو كان الكرونز ديزيز كونفايند في التيرمينال اليوم بس 80% تيرمينال اليوم السيكم هيلثي. خايف من ايه؟ شيل الزايده اعمل بيرس ترينج وادفن الزايده. خايف من ايه؟ احنا بنخاف لما يكون السيكم مهري. بتحط درين ولا لا؟ اخيرا قول له لا وي دونت درين وي دو نوت درين. طب ليه؟ واي شود اي درين؟ يا جماعه بص الجراحه ما تقلبهاش. يعني ما تقوليش ليه ما تحطش درين؟ هو ليه احط درين؟ يعني انا لما اعمل ستاب زياده تقولي ليه عملت الستاب الزياده دي؟ امتى تحط درين؟ انديكيشن اوف درينز. لو انا فتحت لقيت فيه لوكاليزد ابسس. لو انا لقيت ان فيه سيروبيرلانت اكسوديت كثيره. اول حاجه لقيت لوكالايزد بيرتونايتس. نمره 2 لقيت سيروبيرلانت اكسوديت كثير. 3 والاهم سوري 3 واخر حاجه لو الستامب اوف ذا ابندكس لمس الجرح. يعني ستامب اوف ذا ابندكس ديت لمست الجرح نقلت العدوى للجرح قبل ما اعملها ستيرلايزيشن. لا عامل ابيتيشن كمان. نعم لو كانت فراجايل جدا ومش عارفه تعمل بيرس سترينج سيبها وعقمها. بصي يبدو حد قالها لي ديت وبيستحرك وبيعاليك. بصي انا مش هشرح اي هاندي كرافت. ده واحد كبير قال لكم الحاجات دي؟ لا انا بسال واحد كبير وواحد صغير. استحاله اكون كبير. هو بس يعني فرحان لسه بنفسه وبشبابه. هغطيها في حته من الكومنتات بقى. يس انا مش غلط مش غلط. بس لو انا هاخد هذا البرنسبل يبقى هقول لك على كل العقد اللي بتقابلنا في كل العمليات ودي مش هتخلصي منها. بس يعني هو عايز يقول لك ان انا هعمل لها بريتورايزيشن. طيب بصوا يا جماعه انا عايز اعمل كمان ايه موضوع الامبيوتيشن ان كيس اتسالنا. هو الامبيوتيشن مش عليكم في الاوبراتيف لكن امتى تسال على الامبيوتيشن؟ اسكيميا. اسكيميا وده غلب الدسكشن على الامبيوتيشن. هو دايما امبيوتيشن ان جنرال معروف عنه ان انديكيتد في حالات يوزلس هارمفول لين. يقول لك ايه بيلان لاب استخدم هذا الاسلوب اللي انا نقلته بالظبط الاسلوب. يقول لك ايه ان ديت اور ديدلي اور ديد لوس. ديدلي ميت خلاص عامل لها ايه او ديدلي يعني هتموت زي مثلا ساركوماز او ديد لوس زي الدبيتك فوت باظت خلاص يعني هي هتموت هيحصل اوستيومايلايتس. يعني الاوستيومايلايتس ما خدناه في الاوستيومايلايتس كله ده لا علاج له. تخيل كمان ان يكون دبيتك لا عيان عنده القدم السكري وجاي لك بصباع بخرم عمال ينزل صديد وعصل له اوستيومايلايتس مهما تعالج فيه اهو عمال سيبتك فوكس لما مره في المرات هيقل الاميونيتي بتاعته ويخش لك في توكسيميا. ده كده مشهوره ايه هارمفول يوزلس ليمب. تعال نمسك انديكيشن في حالات الفاسكولار جانجرين لوحدها غلط. if endangering the patient life spreading gangrene endangers the patient life spreading toxemia endangers the patient life او severe pain endangers the patient life. فعشان العلاج ودايما انا بجيب سيره جانجرين بحكي القصه. واحد جالي العياده انا راجل فاسكولار سي مثلا راجل فاسكولار جالي عياده الفاسكولار انا دكتور ما بنامش ابويا ما بينامش صبح ظهر ليل عند ريست بين بصيت لقيت صباع اسود اعمل ايه؟ قلت له بص سيبك من صباع الاسود دلوقتي اطلع على الكارديولوجيست يعمل لك ستريس اي سي جي لو احتاج يعمل كوروناري انجيوغرافي يعمل كوروناري انجيوغرافي لو يحتاج يعمل استنت يعمل استنت لو يحتاج يعمل باي باس يعمل باي باس ويجي لي تاني. جالي عملت له انجيوغرافي او ارتوغرافي لقينا ان هو ينفع له باي باس عملنا له باي باس ما ينفعلوش باي باس عملنا سيمباسكتومي. اعمل ايه على قدي عايز اجيب امتياز مش قادر اجيب جيد جدا مش قادر احاول انا انقذ ما يمكن انقاذه. عملت له سيمباسكتومي وباظت ما نفعتش وخلاص غلب حماري خلاص نو واي. وبالعكس بدا الجانجرين يسبريد بدا التوكسيميا تظهر بدا العين بيموت الام وبرحه مش قادر يبقى مفيش حل غير الامبيوتيشن. الامبيوتيشن ده اخر حاجه فده في الفاسكولار ذكرناها سواء في الاثيروسكلوزس سواء في البرجرز ديزيز ذكرناها في الدايبيتيك فوت ذكرناها. قلنا ان بعض الجراحين بيعمل مثلا باي باس باص الباي باس حصل جانجرين هيعمل اذا ذكرناها في حته الفاسكولار ديت او في الديزيز زي ايه اشهرهم التشومر ساركوما الاوستوساركوما والكوندروساركوما والفايبروساركوما والصوف كل دول صوف تيشو ساركوما لا بون ساركوما صوف تيشو ساركوما لا صوف تيشو ساركوما على فكره بالمناسبه صوف تيشو ساركوما انتشرت ما اعرفش غريبه جدا الفتره ديت انتشرت صوف تيشو ساركوما. هل احنا بنلاقي نشوفها كتير مش عارف لكن كذا حاله كذا حاله ورا بعض يجيلك بسوالينج في الماسلز تخش تشيل الماسلز او تعمل او تعتقد انه هيماتوما تخش تشيلها تطلع صوف تيشو ساركوما راديو ريزيستنت كيمو ريزيستنت حلها الوحيد كومبليت اكسجن للماسل نو امبيوتيشن. طيب ايه خطوات الامبيوتيشن؟ برضه في النظر بتقول لكم ان الامبيوتيشن يا اباف مي يا بيلو مي. تختاري اباف مي او بيلو مي على اساس ايه؟ على اساس البوبليتيا الموجود او غير لو موجود شخصيا اعمل بيلو مي لو مش موجود اعمل اباف مي. حتى لو الفيبرال مش موجود بتعتمد على الفيبرال او على الكولاترالز. عشان كده الاثيروسكلوزس، هو الاثيروسكلوزس ده بيأفكت مين؟ اورتويليا كلوريش فيمرو بوبليتيال وتيبي برونيال. وقلنا الفيمرو بوبليتيال خير الامور الوسط، the commonest site of atherosclerosis affecting the lower limb هو superficial femoral block. اذا الكوبري ده يبقى محسوس ولا لا؟ مش محسوس، يبقى ينتهي بايه؟ ب above knee amputation. البرجرز ديزيز بتاع الديستال ارترايتس فهتنتهي على ايه؟ below knee amputation. الامبيوتيشن لها اصولها. يعني ايه اصولها؟ انا عايز اعمل امبيوتيشن عشان الراجل بعد العمليه بست اشهر لما الاستامب تاخد شكل النهائي بتاعها افصل له لينك، افصل له بروسيسز. فانا عايز يبقى عندي استامب كور جود ماسل باور، لان هي دي اللي هتحرك مين؟ البروسيسز. فعندي كل امبيوتيشن سواء لور او ابر، ما سواء بلوني او ابوفني، مكان معين للبتر. قالوا لنا بقى احلى بتر من اول جديده تروكنتر في الابوفني 10 انش، 10 انش يعني 25 سنتي، اقل جزء مسموح بيه 4 انش. اقل من كده تلاقي الابدكتورز عاليه والابدكتورز واطيه، فتلاقي الليمب ابدكتد، ما ينفعش. فهمتوا ازاي؟ يعني لو سبتوا ستامب صغيره هتلاقي الليمب ابدكتد، ما ينفعش. فهذه الحاله كانت حقك تعمله ديس ارتكليشن للهيب. البيلوني احسن مكان للبتر 6 انش، واقل حاجه من 2 ل 3 انش. من فين؟ من التيبيال بلاتو، من يعني اي نيد ني جوينت. النقطه اللي بعديها، ناوي تعمل ازاي هذا الامبيوتيشن؟ عايز السكين مع الديب فاشيا والله اياك تحرمهم من بعض، اياك تحرم السكين من الديب فاشيا، والا هتلاقي السكين يصرف. وديت انا فاكر كلمه قلتها مره من المرات، لما يكون عندي هنا فينس ألسر واعمل عمليه اسمها ايه؟ سبفيشياليجيشن اوف ذا ثري انكل بيرفوريتور دوت اند كوكيت. قلت لك ليه لازم تاخد السكين مع الديب فاشيا؟ فقلت لك دونت انتربت ذا فيشيو كوتينس ريليشن شيب. لما تسليك تحت الجلد هتقطع الارتريول، اسيب سكين مع الديب فاشيا وانزل من تحت هلاقي الارتريول بعيده عن الفينز. وحتى انا شبهتها بمثل، سي مثلا انا وعبد العظيم عايزين نسلم على مصطفى ارتري وفين، ومدينا ايدينا لمصطفى على النقطه دي، الايدين اتقابلوا عند التارجت صح؟ يبقى كل ما تقربي من نقطه الجلد اللي بيديها الارتريول وبيسحبها الفين، كل ما هتاخدي معاكي الارتري والفين. كل ما تقلبي الديب فاشيا الارض في حاله والفين في حاله. مش كده؟ ما هنا هنا نربط الثلاثه فينز. فعاوز لك سب فيشال ليجيشن. وكذلك هنا برضه خد السكين والديب فاشيا از وان لاير. ليفل اوطى. المصل ليفل اعلى. البول ليفل اعلى واعلى. والبول لما تيجي تنشره احمي المصل، لان وانا بنشر رذاذ العظم هيعمل مايوسيتس اوسيتيكانز. ولما تيجي تنشر العظمه الاول تسلخها من البيري اوستيا، تسلخها من البيري اوستيا بيكوز اف يو سو ذا بول والبيري اوستيا من هنا. البريوستيا بسبب قلت لكم ايه؟ تيز ان اوتر فايبرس بروتكتيف لاير وانر اوستيوبلاستيك لاير. حتى البريوستيا ينمو ويبقى عامل زي الدبابيس سبير، وان اوف ذا كوزز اوف بوست اوبراتيف بين. فلازم انا اسلخ دي واسلخ دي، ده حاجه اسمها بريوستيا الاليفيتور، عشان حتى لما تنمو تبقى في حدود الجول. ولما تيجي تقطع نرف اقطعه بمشرط حاني واياك تقطعه بالمقص ولا يحصل نيروما another cause of post operative pain. لان ممكن نتسأل ايه اسباب ان عيان عملت له amputation والالم ما زال موجود. قول له يا اما حصل مايوسيتس اوسيبيتانس يا اما حصل سبير فورميشن يا اما حصل نيروما يا اما حصل انفكشن يا اما العيان تكون له سنتر في دماغه من كتر احنا قلنا ده بقى اخر حاجه من كتر الالم الالم الالم الالم فبقى عنده في سنتر. كنا زمان نعتقد ان هو هذا الفانتوم لمب. فانتوم بالفرنساوي معناها شبح. هذا شبح ان رجلي لسه موجوده. يعني العيان بيحاسب رجلي يا عم احنا طعناك رجلك في الرجل يا عم انت دايس على صباعي فين صباعك. فكنا نعتقد ان عيان ده اتخرف او حاجه سايكولوجيكال ومحتاج سايكاتريست. غلط. ريسنتلي اكتشفوا ان بيتكون بي سنتر جديد عنده وده مشكله كبيره جدا جدا جدا. وهيفضل ياخد في انالجيزكس وهياخد في انتي انفلاماتوري دراجز لغايه ما يحصلوا فيه ميام قرحه. مفهوم؟ ايه رايك في سؤال كده؟ يعني الواحد ساعات يقول ايه يا سلام على سؤال زي ده. كرايتيريا اوف ان ايديال ستامب. يعني مش عايز اجيب لك اوبتيف مش عليك لكن انا عايز اقول كرايتيريا. على فكره الموضوع ده في الاوبراتيف قبل ما نخش في التفاصيل في الاوبراتيف انا عايز الخصه. يعني هاتولي كده صفحه 165 اورثوبيديك مكتوب موضوع الامبيوتيشن خلاص انديكيشن معروفه خلاص اوكي. جنرال تكنيك حلو قوي. جنرال تكنيك ده كويسه جدا. هل هتستخدم تورنيكيه ولا لا؟ دايما بنستخدم في اللين بتورنيكيه ما عدا لما يكون في اسكيميا. هستخدم تورنيكيه ازاي لما هو مفيش دم؟ بوست اوبرتيف كير اشطبها ما عدا البروسيسز. اول بروسيس ماست فيت كومفورتبلي. They should also function well and look presentable. طبعا الكلام ده انتوا مش حاسين بقيمته. في هنا ناس بتعمل بروسيسز. البروسيسز ده مثلا انا عيادتي وسط البلد تحت معقل بتوع البروسيس حاجه اسمها ميدان الساحه. ده كل بتوع الاطراف الصناعيه هناك. يتراوح السعر من 700 ل 1000 و1000 ونص. في شركه الماني اسمها اوتو بوك تبدا من 15000 ما فوق. ايه ده؟ ده حاجة معمول من مادة كده خشبية اهو بتأدي الغرض. التانية معمولة بطريقة انك انت you can't differentiate. لما تبص you can't differentiate الملمس حتى. زي برضو واحد راح اشترى باروكة. جاب باروكة حطها بجنيه ب 200 جنيه. واحد تاني عمل باروكة في الارض بكام؟ 1000 جنيه. ما هو دي برضو نفس البروسيسز كلها بهذا المنظر. في ثلاث تعريفة وفي غروف. احنا عندنا مثلا عمليه بنعملها الامبلانتس بينايل امبلانت. بينايل امبلانت في ب 1000 وفي 2000 جنيه البينايل امبلانت. بس لازم ياخد معاه شهاده عشان كل ما يخش على المطار هيزمر له. خش اوتيل يزمر يزمر يزمر. فلازم يقول له ان انا مركب امبلانت معدن ده ب 2000 جنيه. في امبلانت ب 12000 جنيه. في كل ما هو بروسيسز يا جماعه. فالكلمه دي عالم تاني مش عايز يفوتها كده على الماشي. لازم يكون ايه؟ presentable على قد الامكان. The patient can use the prosthesis once the stump is well healed. ده after كام؟ دي اللي انا عايزها بس. يعني سيبك من post operative care ده كله اخر 3 to 6 months. بعد ما يكون اخذت كل الشكل بتاعها. اهي بقى كرايتيريا اوف ان ايديال ستامب هكتب قدامها هام جدا. هام جدا مش معناها هام جدا هينزل امتحانات. لا انا متخيل ازاي الواحد يقدر يحس ممكن اصطاد ايه في المقرر سؤال ويميز لي الطالب اللي مقفل كل المنهج ولا للطالب اللي هو ايه منشن. طبعا انا لازم الشيب كونيكال وسموثلي راوندد نوت بالكي لان ده هيفيد في البروسيسز. اتنين اللانس اوبتيموم لانس وانا لسه قايل لك اللانس قد ايه. الكفرنج ذا بون لازم يكون كفر باي ذا ماسلز باي ذا فاشيس وسكين. السكار السكين اوفر نفس الفكره الفانكشن شغاله. يبقى دي هام جدا ان عندك استام سموث وراوند وموبايل والفانكشن والسكين هيلسي والسكار مش لازم يكون عند بريشر اريا. الكومبليكيشن مش مهم غير قشط كل كومبليكيشن غير اخر حاجه causes of painful stump. الميجر امبيوتيشن مشطوبه كله مشطوبه او above knee امبيوتيشن مشطوبه. انا عايز بس هنا في حته قال خديها ولا مش خديها بقى اللي هي اللانس نعم اهي بصوا يا جماعه صفحه 100 بروز له حاجه اسمها سايت اوف الكشن عشان وانا في كريكال في حاله اسكيميا. يا جماعه حاله انا جبت لك حاله اسكيميا يبقى انا هسالك في ايه في حاله اسكيميا. حاله اسكيميا اقرا شيء قرينا شيء بقى اقول لك ايه. تعالى حسين الفيمورال انا اتخيل هذا. تعالى حسين البوبليتيا انت مذاكر الفيمورال خلي عيان ده يعمل رجليه سيمي فلكشن وابدكشن وكسرنا الروتيشن وهاجي بقى على التيسو سباين وهاجي على التيسو تشوبركل وهاجي على النص احس الايه الفيمورال ارضي. وانت ممكن تكون حاطط ايدك ومش حاسه. انا حاسه بيه حضرتك لا لكن ايه الديسكشن في الاسكيميا غير السيرفيس اناتومي اوف ذا فيسلز نظري غير التريتمنت نظري انفستيجيشن نظري. يوم ما احب اخش على التريتمنت واقول لك قول لي الامبيوتيشن لان هناك اعتقاد خاطئ من الطلبه من دون ان يدري هو بيهدم حاجه اسمها فاسكولار ديبارتمنت. لما اقول له ايه علاج الجنجرين امبيوتيشن يبقى هين عليه يقوم يخنقه. جنجرين امبيوتيشن افيشوفات اوف صباعه يعني جاي صباعه اسود. وانا مليتكم السؤال ده مانجمنت اوف دراجه 100 وبيكتور هو المشكله عنده صباعه اسود ولا مشكله عنده ان ده فينومينا ان عنده اسكيميا ان انا ادفانس ستيج هيك بيكوز اوف برين تيومر اديله اسبرين. بالظبط اجابتك كده. اللي عنده جنجرين ده معناه اسكيميا في ادفانس ستيج. انا ما يهمنيش اللي مات انا عايز انقذ الباقي بقيه رجله. وده عشان قلنا لازم اعمل ارتريوغرافي ولو كان في ديستال ران اوف اعمل له باي باس. اما الصباع الاسود ده هيحصل له سبونتينس سيبريشن ويقع. ما كلمه امبيوتيشن ومين ميجر امبيوتيشن اظن قلتها كتير جدا عشان محدش يقولها لي في الامتحان. هفتح معاك موضوع الميجر امبيوتيشن. امتى تختار ميجر امبيوتيشن؟ امتى تختار؟ لما يكون خلاص هيموت العيان خلاص كل حاجه عملتها ما نفعتش. يا الباي باس باظت يا الباي باس ما كانش دفع له يا السيمباسيكتومي ما جابتش نتيجه فاضطريت اعمل امبيوتيشن بيكوز سيفنج ذا بيشنت لايف فروم سبريدنج اسكيميا سبريدنج توكسيميا سبريدنج مش عارف بين. فهنفتح بقى موضوع الامبيوتيشن وتلسبسه امتى وتفتح تقطع فين. فانا هنا عايز كلمه سايت اوف الكشن اختار من الموضوع اللي تقدر ترد عليه. البيلون هي امبيوتيشن سايت اوف الكشن. يبقى احنا عندنا بقى لما حتى يفتح معايا موضوع الامبيوتيشن عارف كالتكنيك الجنرال برايسس عارف الكرايتيريا اوف ان ايديال ستامب عارف الكوز اوف بينفول ستامب عارف السايد اوف الكشن في الابر وفي اللور في الاباف ني وفي اللور ني. مفهوم؟ كفايه كده.